السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في فصل في متابعة الإمام، وهذه هي المحاضرة 18. وقفنا عند قول الشيخ ويسن، وكان في يسن الإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. تكلمنا عن هذه في المرة السابقة، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، أي يسن للإمام انتظار داخل في ركوع وغيره، ومحل استحباب ذلك إن لم يشق. كلمة في ركوع وغيره هذه هو الانتظار، انتظار الداخل يشمل ثلاثة أشياء، انتظار الداخل يشمل ثلاثة أشياء، لأنه قال ويسن للإمام انتظار داخل في ركوع وغيره، إما أنه ينتظره قبل الدخول في الصلاة، وإما أنه يعني يفضل مستني لغاية لما الناس تيجي وبعدين يصلي، أو لما يعني يكثر العدد ثم يصلي، أو أنه ينتظره في الركوع، يعني إن كان ركعا وسمع أحد الداخلين ينتظر لا سيما في الركعة الأخيرة، وكذلك انتظاره فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود مثلا. هذه أنواع الانتظار التي ينتظرها للصلاة، التي يمكن أن ينتظرها الإمام للمأمور. أما الأول، انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة، هذا ليس بسنة، أنه لا ينتظر أحد، بل السنة تقديم الصلاة. وأما ما يسن تأخيره من الصلوات كصلاة العشاء، فهذه يراعى فيها حال المأمومين أو حال الداخلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث جابر. إذن لا يسن انتظار أحد، والسنة هي أن يراعي أوقات الصلاة، يعجل فيما يستحب فيه التعجيل، ويؤخر فيما يستحب فيه التأخير، وهو صلاة العشاء، ما لم يشق على الناس، ما لم يشق على الإيه؟ على الناس. هذا هو النوع الأول من الانتظار، وهو انتظار الإمام قبل الدخول في الصلاة حتى يجتمع الناس. فالسنة أنه لا ينتظر إلا في صلاة العشاء ما لم يشق على الناس، أي مع صلاة العشاء خاص، إن هذه وقتها، قال لولا أن أشق عليكم لكان هذا وقتها، ها؟ وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرهم في يوم من الأيام، ها؟ وقال يعني هذا هو وقت الاستحباب بالنسبة له، فبيستحب تأخير العشاء، لكن بشرط ما لم يشق على الإيه؟ على الناس. يعني أخر الصحابة ذات يوم وصلى في ساعة متأخرة، قال هذا وقتها، أي وقتها المستحب، لولا أن في ذلك مشق. وكان هديه الدائم صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا أبطأوا تأخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل. طيب، يبقى النوع الثاني انتظار، وهو انتظار في الركوع، ينتظر المأموم وهو راكع. يستحب الانتظار ما لم يشق على الناس في الركوع، وهذه المسألة قد تكلمنا فيها من قبل، لكن أنقل أقوال أهل العلم مسندة إليهم. ودليل ذلك أنه ينتظر الإمام وهو راكع إذا سمع أحد الداخلين حتى يدرك الركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي قتادة. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز في إيه؟ في صلاته، خشية أن تفتتن إيه؟ أن تفتتن أمه. لكن هنا نجد أنه قصر الصلاة من أجل خشية افتتان الأم، لكن انتظار الداخل فيه تطويل للصلاة، فهذا عكس هذا. وقد اعترض بعض أهل العلم قال هذا ليس من جنس هذا، هذا فيه تطويل فهو منافي لقوله من أم فليخفف، لكن لما يسمع بكاء الصبي ويخفف هذا داخل في معنى التخفيف الذي أمر به، لكن الانتظار فيه تطويل. لكن في مذهب أحمد وغيره أنه ينتظر، ولكن كما رد ابن حجر على من قال ذلك وقال هذا ينتفي بقيد عدم المشق على الناس، وإذا كان ينتظر إذا كان يعني يغير من هيئة الصلاة، يعني هو يدخل الصلاة ويريد أن يطيلها ثم يخففها من أجل من أجل حادث متعلق بالناس متعلق بأمر أمور الدنيا، وهو بكاء ليه؟ هو بكاء الطفل، فأن يغير هيئتها ما لم يشق على الناس من أجل مصلحة دينية من باب أول. واضح؟ هذا الكلام بنصه لما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، والحديث متفق عليه، كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل بليه في الثانية. وكذلك الحديث رواه أبو داود وزاد فيه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، هذا فيه إيه؟ فيه إطالة للركعة الأولى من أجل إدراك الإيه؟ من أجل إدراك الناس. وحديث أبي سعيد أيضا يقول لقد وهو رواه مسلم والنسائي وغيرهما لقد كانت الصلاة قام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما قل. وفي رواية كان يذهب البقيع يقضي حاجته ثم يذهب إلى أهله يتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما إيه يطولها. وأيضا في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم أو لا يسمع وقع قدم، والحديث رواه أبو داود وأحمد. ففي هذه الأحاديث مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها، واستدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة برواية حديث أبي قتادة أنه يطول الركعة الأولى إيه والزيادة اللي موجودة عند أبي داود يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ليه؟ الركعة الأولى. وأيضا حديث أبي أوفى أنه كان يطيل الركعة حتى لا يسمع وقع قدم، وحكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وغيرهم، ونقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد، وفي التجريد نسب ذلك إلى القديم وأن الجديد هي كراهة ذلك، يعني نسب هذا القول إلى القديم للشافعي وفي الجديد كراهة الانتظار وكراهة الإيصال، وذهب إلى كراهة الانتظار أبو حنيفة ومالك وغيرهما والأوزاعي واستحسنه ابن المنذر، وشدد في ذلك بعضهم فقال محمد بن الحسن أخاف أن يكون شركا، يعني هذه الطلب، وبالغ بعض أصحاب الشافعي وقال إنه مبطل للصلاة. وقيل إن كان الداخل مما يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا، وهذا رواه النووي في المجموع عن جماعة من السلف. وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضر ففيه الخلاف، وقد استدل الخطابي في معالم السنن على الانتظار بحديث أنس في التخفيف عند سماع بكاء الصبي، وفيه أن كان يدخل يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية أن تفتتن أمه. فيقول الخطابي استدل على ذلك، أو استدل الخطابي في معالم السنن بحديث أنس هذا، يقول فيه دليل على أن الإمام إذا أحس وهو راكع بداخل يريد الصلاة معه كان عليه أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إن كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا، لحاجة للأم خشية أن تفتتن في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. يبقى قس هذه على هذه من باب المصلحة، هذه مصلحة بندوية قياس أولو، وهذه مصلحة أخروي، فتكون من باب أولى. كذا وكذا قال ابن بطال، وتعقبهما ابن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل، فكيف يقاس عليه؟ مفهوم؟ يعني هو خفف الصلاة فكيف تقيس التخفيف على التطويل؟ وهذا يتنافى مع هذا، لابد أن يكون العلة واحدة في القياس مش كده؟ حتى تقيس. إنما هنا ده تخفيف وده تطويل، فكيف تقيس؟ فكيف يقاس؟ قال ابن المنير وفيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، لما ينتظر واحد بيدخل مشقة على جماعة لأجل إيه؟ لأجل واحد. وهذا يقول يعني، وهذا لا يرد على كلام أحمد، هذا كلام الشوكاني، قال وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق، يعني لا يرد على كلام أحمد وإسحاق، لأنهما قيد ذلك ما لم يشق على الإيه؟ على المأمومين. وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرر على المأمومين كما تقدم. وما قالاه هذا ترجيح الشوكاني، أي قاله أحمد وإسحاق هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو ثور. في مسألة القول الحسن أخشى أن يكون تشريكا، يرد العز بن عبد السلام على قول الحسن، يقول إن قيل هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في العبادة شركا أم لا؟ قلت، أي العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ظن بعض العلماء ذلك، وليس كما ظن، بل هو جمع بين قربتين، بين قربتين. لما في إيه هم القربتان؟ ما هم القربتان؟ الصلاة نفسها قرب، وإيه؟ انتظار الآخر قربة لإدراكه للإيه؟ للجماعة، فهو فعل إيه؟ فعل خير من أفعال البر، فهو في قربة ويفعل قرب، فهما قربتان كما إيه؟ كما يقول، بل جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهو قربة أخرى. يقول والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله عز وجل، وهو بيرد على قول الحسن اللي إيه؟ إنه قال أخشى أو أخاف أن يكون إيه؟ أن يكون شركا أن ينتظر الإمام المأموم حتى يدرك إيه؟ حتى يدرك أرض. طيب، احنا ذكرنا ثلاثة شروط في مرة من المرات، نعم ذكرنا ثلاثة شروط حتى ينتظر الإمام، يعني يستحب الانتظار، يستحب انتظار الإمام للداخل ليدرك الركوع بثلاثة شروط. أي الشرط الأول هو منهم هذا؟ طيب، ما هو ما يعرفوش، نعم، ألا يكون معروفا له، ألا يشق على الناس، ويأمن الرياء على نفسه. واضح الثلاثة شروط، تجدنا قول العلماء تدور هذه، يعني قول أحمد ما لم يشق، أنا الكلام أخشى أن يكون شركا اللي هو قول الإيه؟ قول الحسن، برضو عدم معرفة عينه من باب التأمين حتى لا تكون منتظرا لشخص معين أنت إيه تحترمه أو تجله أو كذا وتريد أن يدرك ليه الركعة، فيبقى هذا لأي مسلم، إنما لو عرفت عينه فيبقى فيه هنا شبهة الانتظار من أجله هو، فتدخل شبهة الشرك هنا أو شبهة الإيه المراءة. نعم، والله فيها خمسة أحكام ذكرها النووي في المجموع، فيها خمسة أحكام. قال بعد أن ذكر قول العلماء في حكم الانتظار، قال منهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة لمعين، يعني كان عارف لمعين يبقى يكره، مش عارف إيه لا يكره، ومنهم من قال بالكراهة إيه مطلقا، ومنهم من قال إن كان معروفا بأنه يحافظ على الجماعة فينتظره، وإلا فإيه؟ وإلا فلا. خمسة أقوال نقل العلماء. ثم قال: والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط، أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، أهو هنا هذا تقييد آخر، أن يكون المسبوق داخل المسجد حين انتظار، ما يسمعش صداع في الشارع واستناه، لكن إن كان داخل المسجد ينتظر، يبقى قيد المكان. نعم، يدخل في إيه؟ يدخل في عدم المشقة هذا. وقال ألا يفحش طول الانتظار. ثالثا أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لا التعود، لا الإيه، لا القعود إلى أو لا التودد إلى الداخل، أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الإيه، إلى الداخل، أو إلى يعني انتظار الإيه الداخل بعين. يعني كلمة تراجع من الإيه، من المجموع للنوم. طيب يعني هذه نعم انتظار على أي ركعة، إدراك الركوع، أن يدرك ركعة أي ركعة. ما خلاص، ما هو بعد ما طول وهو راكع وسمع صوت حد، يأخذ هذا الداخل في الاعتبار أم لا يعتبر ذلك؟ يجوز نعم، يعني يطول عليها، ويجوز إطالة الركعة الثانية عن الأولى أحيانا، يعني وإن كان التطويل يسير كما في الجمعة، يعني صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الجمعة بالركعة الأولى بإيه؟ بسبح، وفي الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من الإيه؟ من الجمعة، فيجوز أن تكون الثانية أطول من الجمعة يسيرا أو إيه؟ أو إيه؟ لكن الأفضل أن تكون الأولى أطول، أو أن يسوي بينهما، وإن طالت لمصلحة لا بأس. طيب ذكرنا هذه الشروط. طيب إذا ده كلام الإيه؟ كلام العلماء. هنا نرجع، ده كل ده احنا نتكلم عن النوع الثاني من الايه، من الانتظار، مش كده؟ النوع الثاني من الانتظار، والانتظار فين؟ الانتظار في الركوع، مش كده؟ طيب النوع الثاني من الانتظار ادلته ايه اللي احنا ذكرناها؟ اهو حديث ايه، حديث ابي قتاده ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان اذا سمع بكاء الصبي اوجز في الصلاه مخافه ان تفتتن امه. وده اللي جرنا ان احنا هنا الكلام ابن المنير وكلام ابن بطال وكلام الخطابي وكلام القرطبي، ها، لانهم اختلفوا في فهم الحديث وقياس الايه التطويل من اجل ادراك الراكع على التخفيف من اجل كذا، لان كل منهما فيه مصلحه، وهذه مصلحه دنيويه وهذه مصلحه اخرويه، فيكون قياس اولوي، وبعضهم اعترض على القياس ونقلنا هذا الكلام. واضح؟ طيب بعد كده حديث ابي سعيد برضو اللي احنا ذكرناه قبل كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الايه الركعة حتى أن الداخل، حتى أن الرجل يقضي حاجته في البقيع ويعود إلى أهله ويدرك الركعة الأولى من السجود، يطولها حتى أنه كذا. كذلك إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف، أهو إحنا نقول الركعة الأولى بتطول أطول من الثانية، لكن تطول الثانية عن الأولى لمصلحة، فكان يطول الركعة الثانية في صلاة الخوف لأنه يبقى منتظرا حتى تنصرف الطائفة الأولى وتأتي الإيه الطائفة الثانية، مما يطول الركعة الثانية عن الإيه عن الأولى بالنسبة للإمام، لكن ذلك لمصلحة. يعني كل ذلك يستدل منه أن الإمام يراعي أحوال المصلين، أحوال الإيه المصلين، مما بشرط ألا يشق إيه؟ ألا يشق عليه، ألا يشق إيه عليه. طيب فهذه الأصول الثلاثة، هذا كلام العثيمين، فهذه الأصول الثلاثة، الثلاث أحاديث اللي احنا ذكرناهم، حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد وحديث ايه ثالث، لا لا مش أنس، ها نبي أوفى، لا برضه دي أصول اللي ذكرها الشوكاني اثنين، لكن الأصول اللي هو بيقصدها هنا هو حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد وحديث إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف، ها، يعني صفات صلاة الخوف دي ايه، يعني أحاديث كثيرة، يعني أحاديث كثيرة في صفة صلاة الإيه الخوف. يبقى الأصول الثلاثة دي حديث اللي هو صلاة الخوف مش كده، وحديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. يقول في هذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط ألا يشق على إيه على مأموم، ولأنه يحسن إلى الداخل مع عدم المشقة معه، أي مع عدم مشقة مع هذا الإحسان. طيب انتظار الداخل في غير الايه في غير الركوع، انتظار الداخل في غير الركوع، وهذا نوعان، نوع تحصل به فائده ونوع لا تحصل به فائده. إلا أنه يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. المثال الأول اللي تحصل به فائدة، إذا دخل في التشهد الأخير فهنا الانتظار حسن على قول من؟ على قول من قال أن الصلاة تدرك بإدراك جزء منه، مش كده؟ اللي هي إيه؟ بإدراك جزء منها قبل السلام الأول. فهو ينتظره ليدرك الجماعة، فيبقى الانتظار هنا حسن، يبقى الانتظار هنا فيه فإيه؟ فيه فائدة. نعم. ها؟ يدرك يعني حصل من فصل الكلام، أدركه يعني حصله، يحصل الثواب أو يدرك الإيه؟ الثواب أو يأخذ إيه؟ أو يأخذ الثواب. طيب الثاني، إذا كان الإمام ساجدا، اللي هو الانتظار الذي لا فائدة فيه، إذا كان الإمام ساجدا وشعر بأحد الداخلين، هل يطيل السجود من أجل إيه؟ من أجل الداخل؟ لا، هذا لا مصلحة فيه للإيه؟ لا مصلحة فيه للداخل أو للإيه؟ للمأموم، فلا ينتظر، لأن المأموم لا يستفيد بذلك. الركوع على أساس أن الركوع، الكلام في الركوع في الحقيقة وفي الانتظار في التشهد الأخير قبل السلام الأول، لأن ده ممكن يدرك به الجماعة والتاني ممكن يدرك به الركعة. كويس، لكن على القول الراجح أن إدراك الركعة بإدراك الركوع. فعلى هذا يبقى الانتظار في الحقيقة، أو يعني معترك الكلام في كل هذا على الانتظار في الركوع، على الانتظار في الإيه؟ في الركوع. طيب، والراجح أنه ينتظر بالشروط التي إيه؟ التي ذكرناها. ماشي، وهذا ترجيح كثير من أهل العلم كما نقلنا. طيب ماشي، يبقى هنا إيه؟ ويسن للإمام انتظار داخل في ركوع وغيره. كلمة بقى وغيره دي، ها، فصلنا بقى كلمة إيه؟ غيره. الحقيقة غيره ده على قول من قال هنا في المذهب إنه إيه؟ إنه يدرك الجماعة بإدراك جزء من الإيه؟ من الصلاة. ومحل استحباب ذلك إن لم يشق، أي انتظار الإمام الداخل، لحديث ابن أبي أوفى كان يسعى سلم يقوم في الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، وهو هذا الحديث حديث إيه؟ ضعيف. وثبت عنه ده قلنا اللي هو رواه أحمد وأبي داود، لكن يغني عنه الحديثين السابقين، وحديث مسلم وحديث إيه؟ حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة، مش كده؟ واحد فيهم متفق عليه والثاني اللي هو حديث أبي قتادة متفق عليه، وحديث أبي سعيد رواه مسلم. قال وثبت عنه الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الإيه؟ لإدراك الجماعة، وفيه أحاديث كثيرة متفق عليه. طيب، قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم حرمة من الذي لم يدخل معه في الصلاة، فلا يشق على من معه لنفع الداخل معه. خلاص، فصلنا القول في هذه الإيه؟ في هذه المثلة. ثم يقول ومن استأذنته امرأته إلى المضي إلى المسجد، أو استأذنته أمته، ها؟ يعني من استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها. واحد استأذنته امرأته تذهب إلى المسجد، يكره منعها إلا إذا خاف الفتنة عليه كما سأل. قال لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، وليخرجن تفلات، تفلة يعني غير متطيبة، يعني تاركة للإيه؟ للطيب وللزين، ها؟ فلا تظهر زينتها ولا تتطيب وهي خارج. طيب، وهذا الحديث فيه إشارة إلى توبيخ المانع، أنا قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لأن الأمة فيه إشارة إلى الإيه؟ إلى التوبيخ، لأن الأمة ليست أمتك والمسجد ليس بيتك، فلا تمنع إماء الله مساجد الله، فهي ليست أمتك وهو ليس بيتك، فلا تمنع إماء الله مساجد الله، ففيه إشارة إلى توبيخ الإيه؟ المانع، لأن الأمة ليست أمتك والمسجد ليس إيه؟ بيتك. وقال بعض العلماء النهي في هذا الحديث للتحريم، نهي في هذا الحديث إيه؟ للتحريم، ورجح التحريم العثيمين في الشرح الإيه؟ في الشرح الممتع. وبيتها خير له، رغم هذا بيتها خير إيه؟ خير صلاة المرأة في بيتها إلا الإيه؟ خير صلاة المرأة في بيته إلا الإيه؟ المكتوبة. ولما سألته النساء عن الإيه؟ عن الصلاة في المسجد قال بيوتهن خير لهم، وبيتها خير لها، خير لها من الصلاة في الإيه؟ في المسجد. ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج، ولأب ثم ولي، اللي هو لو الأب مش موجود هيبقى ابنها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها، على حسب ترتيب الايه، حسب ترتيب الولاية في العصبات. ولأب ثم ولي محرم، ولي محرم يبقى العم وليه والأخ والاب، ولي محرم منع موليته من الخروج من بيتها إن خشي به فتنة أو ضررا، ومن الانفراد عنه، يعني كانت هتخرج لوحدها وكذلك يخشى أنها تنفرد عنه أو تتوه منه يعني، أو يخشى عليها الفتنة أو الضرر، فإنها إيه؟ فإنها لا تخرج. وهذا المنع عام، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا المنع عام. السؤال جاي، هل النهي منع النساء في المساجد في الصلوات فقط أم الصلوات والدروس وغيرها؟ المنع عام طالما أنها ذاهبة إلى المسجد للاستفادة، سواء كان للصلاة أو لإيه أو لدرس، فلا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن وإن كان هذا القول من مال بالتحريم إلى الإيه إلى المنع، منهم من قال لا يحرم المنع لأن حق الرجل آكل، لأن حق إيه لأن طاعة الرجل واجبة، وغاية خروج هذه المرأة للمسجد مستحب، فلا يقدم الواجب على الإيه على المستحب. وهذا قول النووي رحمه الله تعالى في الإيه في المجموع. علل يعني المهم أنه إن لم يكن هناك فتنة وضرر في خروجها فلا يمنع، فلا يمنع خروجا من العهدة إيه من العهدة بيقين، وخصوصا إن كان هناك منفعة من خروجها، سواء كان لتلقي دروس علم أو لصلاة مثلا في قيام أو غيرها، فقيام رمضان قد لو صلت في بيتها لا تصلي القيام، تكسل عن القيام أو تقوم بقليل من القرآن، لكن لو صلت مع الناس وجدت نشاطا ووجدت طاقة لمشاركة الناس في العبادة، فلا ينبغي ألا تمنع في هذه الحالة تشجيعا لها على الإيه على العبادة. لكن إن كانت تخرج لا تستفيد من دروس علم، بل قد يعني تفوت على غيرها الاستفادة من دروس العلم، وما هو إلا رغي وكلام ورفع صوت وجيب عيال ولا تلتفت إلى الدرس، فهذه بيتها خير له، هذه بيتها خير له. يعني أقول بعض النساء لسنا على المستوى، يأتينا ولا يستمعنا، وكأن الدخول إلى مسجد ما هو إلا يعني ترفيه، تجلس مع هذه تتكلم مع هذه وتتكلم مع هذه، والدرس إيه والمحاضر يعني يحاضر، وهي كأنها ما أتت للمحاضرة، أتت للإيه للمسامرة مع إيه مع غيرها، فتضيع الفائدة على نفسها وعلى غيرها. إن أتيت المسجد للمسامرة فليس هذا مكان للمسامرة، هو مكان للإيه للاستفادة، فلا تفسدي الإيه هذا الوقت على غير، وتفسدي هذه المنفعة على إيه على غير. لكن الأصل لا تمنع إماء الله مساجد الله. طيب، فصل في الإمام. يقول الأولى بها